جدا. كثير من الناس فعلا كانوا يسألونني مثل هذا السؤال يعني ألفاظ متباينة وبأشكال مختلفة. يقول يعني أنا يعني أشعر أنني أحب زوجتي أكثر من ربي، وأحب أولادي أكثر من ربي وأكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه بتقول هذا الكلام؟ يقول لأني يعني امرأتي أسارع في هواها، أنها إذا طلبت شيئا أسارع فيه، وحتى لو كان مضنيا بالنسبة لي لا أجد مشقة في أن أفعله لها، كذلك أولادي. فبوم يشتبه عليه هذا الحب مع محبة الله تبارك وتعالى. طبعا لا بد أن نفرق بين محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين المحبة الفطرية. المحبة الفطرية إن الإنسان أن يحب ذاته، أن يحب امرأته، أن يحب أولاده، أن يحب أباه، أن يحب جاره، دي اسمها المحبة الفطرية. أما محبة الله تبارك وتعالى فالذي ينبغي أن يعلمه كل سالك إلى الله عز وجل أنها محبة شاقة قل من يشعر باللذة فيها. يندر جدا أن يشعر أحد باللذة فيها. ليه؟ لأنها مقاومة للتيار. يعني تحب الله عز وجل يبقى تمتثل أوامره، زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت أوامره ممكن تكلفك رقبتك، ممكن تكلفك راتبك، ممكن تشردك في الأرض، ويكون هذا هو المطلوب منك، ثمن المحبة. ثمن المحبة. فمحبة الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم اسمها سباحة ضد التيار. أما المحبة الفطرية فهي سباحة مع التيار، اللي هي معطيات يعني التيار اللي شايلك. صحيح. يعني أنت لا تبذل إطلاقا أي مقاومة في أنك أنت تقاوم الموج والكلام ده، لا، أنت أوقفت يديك ورجليك والمية هي اللي شايلك، ومفيش إطلاقا أي مشقة عندك في القصة دي. إنما محبة الله عز وجل كلها مشاكل، فمن صبر على هذا كان محبا، وهو ده بقى علامة الحب. من صبر على المشقة في الأوامر والنواهي كان محبا. هي دي علامة الحب بقى. نعم. عشان كده مش لازم يكون مستمتع وهو بيقاوم، لأن في مرحلة المقاومة قد يشغل القلب بالمقاومة نفسها. نعم. فيذهب سلامه. نعم. السلام النفسي اللي بيكون موجود عند الإنسان يذهب سلامه. يعني مثلا عايز أقول لك، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أي أنما كلما زاد حبا كلما ازداد عليه البلاء. بالضبط كده، بالضبط كده. وبعدين إذا كان دينه متينا زيد له في البلاء. طب زيد له في البلاء ما هو مش متحمل أصلا، وعمال يصرخ وبيتأوه ومش قادر ينام على جنب، تمام؟ فين اللذة في دي؟ فين اللذة دي أصلا؟ أنا عايز أفرق ما بين لذة إنك أنت تجيب لابنك اللي هو نفسه فيه، هذه متعة، وهذه متعة، وتشعر أنت بلذة فعلا. يعني أنت ممكن تكون في نفسك في أكلة معينة وابنك عايز يأكل الأكلة دي، هو الولد يقبل عليه أنت تسيبها له، وتشعر أن أنت مستمتع جدا أنه بيأكل وأنت بتاكلش. نعم. كأن أنت شبعت. هي دي متعة ولذة. لكن أين المتعة في الألم؟ بالضبط كده، أين المتعة في الألم وفي البلاء وفي التأوه، أنك أنت عمال تتقلب ظهرا لباطن في البلاء. وإذا كان دينك متين يزاد عليك في البلاء. إيه بقى الجائزة من القصة دي؟ يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.